الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام. مر معنا في اللقاء الماضي معنى لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، أي لا ينتهي إليه وهم ولا يحيط به علم، لا يستطيع الإنسان بعقله المحدود القاصر أن يحيط بعظمة كنه الله، ولا يشبه الأنام. وهذا أيضا مر معنا باب التعظيم وباب نفي المثلية ونفي الأنداد والأضداد عن الله عز وجل. قال: حي لا يموت قيوم لا ينام. حي قيوم، وهذان الاسمان من أعظم أسماء الله عز وجل، وإليهما ترجع الأسماء كلها. وقال كثير من أهل العلم أن فيهما اسم الله الأعظم، ولذلك ورد في السنة من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. فالمسلم يكثر من الالتجاء إلى الله عز وجل ومناجاته بهذين الاسمين. طبعا الحي واضح معناها، وأما القيوم فهو القائم بنفسه والمقيم لغيره. معنى القيوم هو القائم بنفسه والمقيم لغيره، والغني عن كل شيء، وكل شيء من الخلق مفتقر إليه سبحانه وتعالى، كما ورد أيضا في الحديث في صحيح مسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. إذن يعني نذكر بأن هذان الاسمان الحي القيوم عليهما مدار الأسماء الحسنى التي تمر معنا بإذن الله تعالى. قال: مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة. مميت بلا مخافة، فإن الله هو القوي وحده، وكل الخلق هي التي تخاف وتفزع من قدرة ومن بطش الله عز وجل. أما الله عز وجل فلا يعجزه شيء، مهما طغى الطغاة في الأرض ومهما تكبر المتكبرون فإنهم في قبضة الله. فإذا أمات أحدا من خلقه فليس مخافة ولا خشية من أمر، وإنما هو حكمة وتدبير إلهي. باعث أي بعد الموت بلا مشقة، فالذي خلقهم وأنشأهم النشأة الأولى هو القادر على أن يبعثهم مرة أخرى من غير كلفة أو مشقة. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، ويعني أيضا هذه إشارة، لأن ذكرنا الإمام الطحاوي عاش في القرن الثالث ونشط في ذلك الزمن المعتزلة وكثير من المتكلمين، فكان قوله القديم، وهذه صفة لم تعرف واسم لم يعرف في أسماء الله، وإنما اشتهرت بين المتكلمين في ذلك الوقت، فرد عليهم من جنس كلامهم. قال: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، أي كما قلنا هو الأول قبل كل شيء. لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، أي أن الله عز وجل لم صفاته أزلية، صفاته أبدية، فهو استحق كما يمر معنا كل هذه الصفات والأسماء قبل أن تظهر آثار هذه الصفات في الخلق. كما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. فاسمه الخالق قبل أن يخلق السماوات والأرض، واسمه الخالق قبل أن يخلق الإنس والجن والملائكة والطيور والجبال وغير ذلك، وكذلك اسمه الباري استحق هذا الاسم سبحانه قبل أن يخلق البرية وقبل أن يخلق الخلق. له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، وقدم هنا صفة الربوبية على صفة الخالق، لأن الخالق هي صفة من صفات الرب، أما الربوبية فهي أشمل وأعم، لأن الربوبية تعني الخلق والرزق والإيجاد والملك والتدبير، والخلق هي صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى، وقد استحق هذا الاسم قبل أن يخلق وقبل أن يوجد. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. خلق الخلق بعلمه، هي إثبات صفة العلم من أهم الصفات لله، كما قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقدر لهم أقدارا، سيمر معنا الكلام عن القدر موسعا. وضرب لهم آجالا. في باب القدر دائما يحضر حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. نتوقف هنا ونتذكر أن هذه الجملة فيها رد على الرافضة وعلى القدرية. طبعا ليش نقول فيها رد على الرافضة والقدرية؟ مشان إذا مرت معنا ألفاظ المسلم بالفطرة ما عنده هالإشكالات، لأنه نحن بدي يعني ياكم يا إخواني تفهموا العقيدة من جانبين. الجانب الأول الأهم وسيمر معنا في قراءة متون أخرى إن شاء الله، هو فهم العقيدة كمعاني إيمانية تخاطب القلب والروح. طالب العلم أحوج الناس إلى أن يتفهم ويتذوق هذه المعاني، ثم بعد ذلك تنقلونها لمن حولكم ومن بعدكم من الناس. طالب علم إذا ما كان عنده رغبة في إيصال الإيمان والخير إلى قلوب الخلق، فأي خير في علم تعلمه؟ فهذا الجانب الأول من العقيدة. الجانب الثاني الذي يشير إليه الإمام الطحاوي هنا هو الرد على أهل الشبهات وأهل الضلال وأهل البدع. هذا قد يقوم به قسم من طلاب العلم، لا بأس الآن الطالب في الطلب أن يتعلم على بعض هذه الأمور، ولكن لا يظن أنه أصل الإيمان والعقيدة هو في الردود على المعتزلة والقدرية والمرجئة والمجسمة وغير ذلك. لا لا لا، هذه مباحث خاصة لمن تخصص بها، ولكن مطلوب منك كفرض عين كطالب علم أن تفهم أركان الإيمان، أن تتحقق بحقيقتها، أن تكون من أهل اليقين بها، ثم بعد ذلك من خلال قراءة القرآن والذكر والصلاة والاستغفار تتذوق ثمار هذا الإيمان وتبثه في قلوب الخلق.